وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. الحقيقة إن إحنا في مصابيح الهدى ربنا أراد يعني إن إحنا نتحرك ما بين صحابة وتابعين، ولكن في النهاية شخصيات أثرت في التاريخ. من ضمن هؤلاء شخصية أنا بحبها شخصيا جدا جدا جدا، ودايما لما بسمع اسمه بحس إنه جات لي همة عالية جدا، وإن كان مواقفه أو اللي أنا بقرأ عنه مش كتير، إنما هو مؤثر وله عندي، اللي هو سيدنا عبد الله بن المبارك. الحقيقة عبد الله بن المبارك بيمثل شخصية العالم، الداعية، المجاهد، الورع، الفقيه، الشاعر، الملكات القوية المتعددة هذه يندر أن توجد في شخص. الأصل ممكن يكون شخص شاعر ولا يجيد يعني شيئا آخر، أو فقيه ولا يجيد شيئا آخر، لكن عندما تتعدد هذه الملكات بين رجل عابد زاهد اشتهر بقمة يعني التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو في الوقت ذاته لا ينزوي في الخلوة دون الجولة. يعني في ناس تأنس للخلوة فتطيل فتسيء، وناس تأنس للجولة في الدعوة إلى الله والحركة بما يعني لنفع الناس فينسى نفسه فيسيء إلى نفسه. وسيدنا عمر بن الخطاب كان عنده هذا التوازن، يعني إذا نمت بالليل أضعت نفسي، وإذا نمت بالنهار أضعت رعيتي. فإن الواحد له عينين يبقى عين على نفسه عبادة وقنوتا وإخباتا وتعلما ورقة ودعاء، وعين على المجتمع إصلاحا وتقويما وجهادا في سبيل الله عز وجل. إحنا دي المعنى الرئيسي، التوازن في حياة الإنسان بين الخلوة والجولة، دي لازم كل واحد يتدرب عليه. يقول الله أنا بقالي فترة لم أجلس وحدي تدبرا في القرآن الكريم، أنا بقالي فترة لم أنس مع الكون فسحة، يعني من الوقت كده أجلس أنظر في مشرق الشمس أو مغربها أو مطلع القمر ومغربه أو الشجر والحجر والمدر، البحر، النهر، السمك، نجيب أفلام عن عالم الأفلاك، عالم يعني في أفلام رائعة جدا دلوقتي موجودة في حتى قنوات فضائية، بدل ما الناس تروح على الأشياء الإباحية عن الاكتشافات العلمية الحديثة بتجيب أشياء رائعة جدا. لكن النهاية أنا عايز أقول إن الإنسان عين على نفسه إنه يغذيها بغذاء للعقل، غذاء للروح، غذاء للجسد، حتى إنه هو يعني يأكل كويس، يتريض كويس، يبقى وبعدين هذا الأمر يكون منطلق للحركة في المجتمع بنموذج إسلامي متكامل. يقوم الناس يشوفوا شخص من ناحية الروحية في رقة عالية جدا شفافية، من ناحية الخلقية في سمو يعني فوق يعني مكارم الأخلاق، من ناحية العقلية في قوة في فكرة يعني مليء يعني أفكار مش سطحي. يعني كان عنترة بن أبي شداد رغم أنه كان في الجاهلية يقول ذلل ركابي حيث شئت مطاوعي لبي، يعني دماغي ده يعني وأحفزه بأمر مبرمي، أملى دماغي ده بحاجة قوية ما تركوش يروح وراء التفاهات، اللي هو القرآن يعني بنبهنا قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. عقل الإنسان ما يشتغلش باللغو ولا باللهو، فالعقل الجسد القوي الفتي دي لما الإنسان يعمل التوازن ده جواه ويجي طالع للمجتمع بيطلع نموذج مؤثر حتى بصمته. وده كان عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه. والله هو يعني ربنا يبارك فيك، هو في نقطة كأني أدفع بها فتنة عن الناس، وجزاك الله خيرا أن نبهت إليها، وهذا دأبك دائما، ربنا يبارك فيك، يعني الدعوة على بصيرة، أسأل الله عز وجل أن يبارك. وهي أنه ربما إحنا نتصور ونحن نتناول شخصيات فنقول هذا كان فقيها وعالما وداعية ومجاهدا، إن الناس يقولوا طيب ويعني من أين لي بكل هذه العناصر. فأنا حتى أدرأ فتنة على الناس إن يقولوا ده أنتوا بتتكلموا عن شيء عالي جدا، أنت عايزني أنا رجل عامي أكون علشان أقتدي بهؤلاء بكل هذا. أنا عايز أقول للناس إنه هذا الكلام هو موجود في عصرنا الحالي في عوام البشر، في رجل الشارع العادي موجود، ولكن موجود طبقا للتنوع في اهتماماته هو. يعني تلاقي واحد طبيب ناجح وفي نفس الوقت بيعرف يصلح سيارته عند الميكانيكي، وفي نفس الوقت يمكن ينزل يعرف يشتري هدوم قمصان وكرافتات وبدل، وفي نفس الوقت يقدر يتفسح معاهم شاعر احيانا يعني شاعر وقد يكون شاعر. يعني ابراهيم حافظ كان شاعرا متميزا وكان طبيبا بارعا. ابراهيم ناجي. ابراهيم ناجي ابراهيم ناجي. ابراهيم ناجي. فالفكره القائمه انه كل واحد في المجتمع حاليا عنده فعلا اهتمامات متعدده. نعم. ولكن اهتمامات المجتمع اللي هو عايش فيه او اجتماعات التفاهه اللي احنا ربما يعني المجتمع خلاص بعرف اشتري هدوم واشتري خضار واصلح عربيه والعب كوره واشتغل وخلاص. انما اذا الانسان كانت اهتماماته بدل هذه الاهتمامات الحياتيه انه مثلا بالليل نشأ على أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، سيتذوق حلاوة العبادة وتنشأ عنده حتة العبادة. لو تعود أن يقرأ بدل ما بيقرأ الصحف عن أخبار الكورة وأخبار الفن وأخبار الرياضة، بيقرأ بعض الكتب حول العلم الشرعي، ممكن يصل في العلم إلى شيء، في الشعر إلى شيء. فالفكرة أن تعدد المواهب في الشخصية الواحدة زمان هو موجود، تعدد المواهب في الشخصية الواحدة الآن، لكن الفكرة أننا أصبحت هذه الأمور بعيدة عنا لأنه المجالات هي نفسها التي تغيرت. فإذا أراد الإنسان أن يكون عابدا وأن يكون عالما وأن يكون يستطيع بإبدال الاهتمامات التافهة محل الاهتمامات الجليلة محل الاهتمامات التافهة. ولذلك أنا بعتقد أن المخططين ضد الإسلام هم اختاروا أنهم يحطوا مثلا قضية الكورة عشان تفرغ اهتمامات الناس، قضية الموضة علشان تفرغ اهتمامات الناس، وضعوا قضايا للناس علشان تفرغ اهتماماتهم، ملهاه وعن تخطيط وليس مصادفة. فبالتالي أصبح الإنسان تلاقي واحد سنه كده 50 سنة وأكتر وأقل وبيتكلم في الكورة، ولا ده كان فاول، لا دي طلعت برا الخط. هذا الاهتمام من سفاسف الأمور لا يكون. ولذلك أنا في تصوري لا يقابله اهتمام بأي قضية كبرى. يعني لا مانع ان الانسان يشجع كوره او غيرها، بس ما تبقاش هي دي كل حياته. اما المؤمنون فقد الصفه الاساسيه او من الصفات الاساسيه فيهم انهم مترفعون عن الدناية، عن اللغو معرضون. فاصبح بدل ما انا بتكلم في انه انواع الملابس وانواع الكره وانواع الرياضات وانواع كذا وانواع كذا، اصبحت اتكلم في امور، فاصبح هؤلاء ائمه واصبحنا احنا اقل من مأمومين. فإذا المفتاح اللي أقدر أخده أنه من أراد أن يتعظ أنه يبدل في نوعية الاهتمامات، يعني نوعية القضايا يبدل فيها، يختار له. ولذلك أنا في رأيي أن المفتاح الرئيسي في عبد الله بن المبارك، يعني عندي أنا لما يقال عبد الله بن المبارك ما أستشعره، أنه الشخص الذي بالفقه ضبط أمورا كثيرة. يعني مثلا يجد نوع من أنواع العبادة، النسك والبكاء والعبادة الصارفة عن الجهاد، فيضبطه ببيت شعر فيه حكم فقهي فتنضبط هذه المسألة. أو يجد مثلا نوعا من التدين الزائف، يعني هو له بعض القصص الحقيقة حتى في مسألة النسك والعبادات بالذات، يعني كان يضبطها بهذه الصورة، أنه يرد الناس إلى شيء لم يكونوا منتبهين له من قبل. فدي نقطة، يعني أنه بالفقه كان يضبط، لأن الناس عندهم نزعة. يعني واحد عابد جدا، لكن أن يضبط بالفقه هذه النزعة هو ده المفتاح الرئيسي اللي أقدر ألمسه أو ألتقطه في عبد الله بن المبارك. وفي بعض الوقائع الأخرى لعلي أتكلم الآن عنها، يعني إذا كان إنه هو حتى في بعض الوقائع التي جاءته، يعني ببعض المناسبات حتى السياسية التي مر بها وما إلى ذلك، كان ينهى عن شيء، يعني يرفض شيء، يقول لا. يعني مثلا في تلاوة القرآن على سبيل المثال، عبد الله بن مسعود يقول إذا بدأت في تلاوة القرآن فلا تجعل همك آخر السورة. يعني أنت مش واحد إيه عايز فضل كم صفحة. فعبد الله بن المبارك مثلا عندما يأتيه من يتباهى بكثرة التلاوة، لا، هو يقول له إن العبرة ليست بكثرة التلاوة، من يتباهى بأنه يعبد ويبكي ويخشع ولكنه يترك جيوش المجاهدين فإنه يضبط الأمر. الحقيقة الفقيه الذي يضبط الشعر والنسك والعبادات هي دي الشخصية الماجدة التي نبحث عليها، ولما انحضر عنها ولما انحضرت الأمة أصبحت الشخصيات، هذا متخصص جدا في الناحية الفقهية وبقية الأمور ضعيف، هذا متخصص في الناحية العبادية أو مشتهر بها وبقية الأمور ضعيف، وهذا هو في اعتقادي ما أفسد عصور المسلمين. ده اللي بيقول دايما يعني فقيه بلا قلب ويعني صوفي بلا عقل، يعني يعني هذه مسألة حضرت بالأمة. وسيدنا عبد الله بن مبارك يعني الحتة بتاعتك دي يعني حطت أمامي نقطة خطيرة برضو، إن هو له أربع كلمات يعني مهمة قوي قوي، لو خدناها تنفع حلقة، تنفع فعلا منهج. سئل أي الخير للإنسان أفضل، يعني إيه أحسن حاجة الإنسان ده ممكن ياخدها أو ينالها، أحسن حاجة ممكن تكون في البني آدم إيه؟ سئل هذا السؤال فقال غزارة عقل، فقالوا إن لم يكن، طب لو ما فيش؟ قال حسن أدب، قالوا إن لم يكن، قال أخ شفيق تستشيره فيشير عليك، قالوا إن لم يكن مفيش، طيب قال صمت طويل، قال إن لم يكن قال موت عاجل. المتحصل له صحيح يعني امسك بقى مع بعض كويس، امسك بقى هم خمسة طلعنا، لا هو اذا فقد الاربعة يبقى الخامس يموت. وعايز يقول لو انت ما عندكش الاربعة دول المتحسن موت يعني عايز. هات الرفشة واتبعني لنحفر خندقا اخر نواري فيه احيانا. في الحقيقة غزارة العقل او العقل الحكيم وهذه تحديدا الواحد بيحتك بيها كل يوم، نعمة عظيمة جدا ان ترزق العقل الذي يدبر الأمور ويأخذ القرارات السليمة ويفهم. ومن العقل والحكمة أنه لو قلت لي واحد معاه ثروة وصل ل 200 مليون ثم العام اللي بعده بقى 300 مليون ثم وفي الآخر هو كافر، أنا شخصيا هحكم عليه أنه لا عقل له، ليس عاقل وليس حكيم ولا يعرف شيئا عن العقل، عقله ضال لأنه هذا العقل لم يوصله أو فاسق. ما هو دي المرحلة الثانية، المرحلة الأولى أنه يكون كافر. نعم. فهذا العقل لم يوصل هذا الرجل إلى أنه يعرف أن له ربا خالقا رازقا هو الذي أعطاه كل هذا، إنما هو نجح في التجارة. فدي نقطة مهمة من اللي قال عليهم سيدنا عبد الله بن المبارك. مع عفوا المعنى اللي حضرتك قلته ده هايل، أنت حضرتك بتقول إيه؟ أنه عنده الآلة ولكنها لم تفده شيئا، عنده عقل لكن بماذا استفاد؟ ولذلك أنا عايز أترجم إن فعلا لو أنا عندي بصر واقف كده وقدم علي أسد أو ثعبان فبقيت واقفا حتى جاء واعتدى علي ولدغني مثلا، ماذا أفادني البصر؟ فهو فعلا التاجر الذي كسب 200 مليون ثم 300 مليون ثم 400 مليون ولكن عقله لم يستخدم في أن يعرفه الطريق، أصبح العقل كأنه آلة معطلة لا قيمة له. معطلة العقل برضو دخلنا يعني عشان يعني هي العقل وظف لكن وظف في غير ما خلق له، لهم آذان لا يسمعون بها كلام الله، في محذوفنا مقدر لأن هم بيسمعوا كل بيسمعوا أغاني وبيسمعوا الكذب والبهتان والغيبة والنميمة، لكن تيجي نقول درس علم لا، الشاب قاعد عمال شايف كل حاجة على الإنترنت، لكن يا ابن الحلال أنت اليوم جلست أمام المصحف وقرأت كتاب الله ثم انتقلت من الرؤية البصرية أنك تقرأ إلى الرؤية العلمية والفكرية أنك تفكر وتعيش مع الله سبحانه وتعالى وتشعر بإنسانيتك وروحك وكيانك وأنك فعلا ستلقى الله وتحاسب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة ما حصلش، عشان كده القرآن قال لهم أعين لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمع فلهم قلوب لا يفقهون بها، فهي موظفة بس بشكل يعني زي القطر اللي خرج عن السكة بتاعته المظبوطة فماشي وهو مش دريان، وإن يهلكون إلا أنفسهم يشعرون. فهو لأن لما تيجي تكلم يقول لك هو لا عقل له، ولو عقل لكن عقل وظف في غير ما خلقه الله له في الأهداف الكبرى، أنا عندي تخطيط دنيا وآخرة لعلكم تتفكرون دنيا تتفكرون في الدنيا والآخرة. هو بس راح ياخد كورسات ويتعلم وياخد شهادة، وأب يقول لك أنا ربيت عيالي وبيسعد وش وضار. عملت يا سيدي؟ يقول لك ده في كل خريج كل الطب، وده هندسة، وده كذا، وده طب، وده والولد اللي طلع مدرس، والتالت طلع بتاع كمبيوتر. طيب كم واحد فيهم بيصلي الفجر في جماعة؟ كم واحد فيهم يحفظ شيء من القرآن؟ كم واحد مهتم بقضية فلسطين؟ كم واحد حاسس بهم الفقير اللي في نفس البلد عنده، نفس الشارع اللي بيمر بيه ورايح وجاي؟ كم واحد فيهم متواضع لخلق الله؟ هي دي التربية. ياخد الأشياء دي كلها، مفيش مانع، بالعكس احنا عايزين نوصل إلى أعلى درجات النبوغ في هذه التخصصات. بس هو ده التوظيف. يعني شخصية عبد الله بن مبارك بالنسبة لي هي شخصية الرجل المتوازن في كل هذه الجوانب، انه بارع، ان يوظف في خيري الدنيا والآخرة معا، هو ده المعنى. ولذلك الحكم اللي ذكره الأستاذ سعيد حقيقة احنا فعلا لو يعني نبرزها شوية. عايز اكمل هو بس استأذن لي حضرتك اولا، هو الفكرة ايه؟ يعني انا ليه بقول انه لا عقل لهم؟ نعم. النهاردة أنا لو جاي على سبيل المثال، ودي نقطة، أمام شخص مجنون، إحنا عارفين كلنا أنه هو مجنون، هذا المجنون إذا فقد فترة طويلة الطعام واستبد به الجوع بيعمل إيه؟ بيروح على المكان اللي فيه أكل لو قدامه، بياخد الأكل وبيأكله. إذن هو يفهم أن فيه جوع وأنه هذا هو الذي يشبع الجوع، ولكن هذا لم يخرجه من الجنون. يعني ده مش هو الشيء الذي جعله ليس مجنونا. ولذلك فكرة انه لهم عقول ولكنهم لا يفهمون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، دي قضية انه هم عطلوا هذا العقل كلية. بمعنى انه لو انا مثلا عايز اخد زوجتي واولادي وامي وابي واخرج في مكان خلوي للنزهة واجيب لحم واشوي اللحم واعمل نزهة جميلة جدا، في أماكن لهذا، وفي أماكن يمكن الشوايات معدة فيها لهذا، وفي كذا. لكن لو أنا أخذت أهلي وأخذتهم بسيارة ونزلنا وحطينا اللحم على شواية وبدأنا نشويه، وقد اخترت للمكان التي نتنزه فيه أنه غاب فيها الأسود والنمور، فأنا برغم أنني فعلت كل هذا، إنما أنا جايبهم في مكان هيتاكلوا فيه، ده رائحة الشواء هتجيب الوحوش الكاسرة. لذلك العقل ليس مجرد معرفة العلاقات المادية من أدوات أكسب إزاي وتاجر إزاي، العقل هو أني أضع هذا الكلام في موضعه فعلا. فالذين لهم قلوب لا يفقهون بها هم قوم، بالعكس هم يمكن في الحياة الدنيا كما قال الله تعالى، يعني من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هندلهم اللي هم عايزينه، وفي إليهم أعمالهم فيها وهو فيها لا يبخسون، بالكفاية وبالراحة وبالزيادة. لكن العجيب الآية بعدها شديدة، يعني يفزع على قلب الإنسان، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أي نعم. وحبط ما صنعوا فيها. نعم. كل دراح. نعم. فباطل ما كانوا يعملون. فبالتالي العقل قيمته إنه هو يوصل الخط ببعضه. ولذلك لما بنيجي نتناول الغرب، الغرب عنده إمكانيات هائلة جدا، حضارة يعني ومدنية، في تقدم في مدنية غير عادي، لكن عنده نسب انتحار عالية، عنده اغتصاب كثير، عنده قتل، عنده اكتئاب، عنده يعني. طب كيف لم يصلوا بالبدايات والمقدمات إلى النتائج؟ هو دي الحقيقة يا شيخنا. أنا عايز بس الفكرة بالنسبة لي، يعني أنتوا أخذتم أول طرف منها، فعايز اكملها لانه هتلاقوها اخطر من ده. احنا نفسنا في الامه الاسلاميه، لا اقصد بغياب العقل عند الكافر الذي لم يصل الى الله. انا النهارده بقول انه من كلمات الرائعه لابن المبارك هي دي، احسن حاجه في الانسان عقل غزير بيفكر. هذا العقل عندنا نحن المسلمون الان محتاجين الفهم، لان في نصوص وفي الفقهاء الأربعة، وإحنا بنتكلم الأئمة الأربعة، وفي أمور الآن في تحتاج إلى الفهم، الوعي، ما يقدم على ما إيه، يقدم على إيه، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فقه الأولويات، فقه التوازنات في المجتمع، أروح أرفع منكر أو أدفع منكر بمنكر أعلى منه، ده أنا مش فاهم حاجة، أنا رايح أبويا بيعمل خطأ، أنا أقوم جاي مموت أبوي، انا بعمل ايه او او او يا نهار والده وده بطريقه غير سليمه يكلم والده في هو الحقيقه ولا الكلام فارغ. فهو الحقيقه درجات نعم. غزاره العقل من الوصول الى الله عز وجل، اذا كان كافر يصل الى الله فيسلم، واذا كان مسلم يفهم دينه، ثم الفهم لهذا الدين العظيم، ثم الفهم للواقع الدنيوي، ينجح ويتفوق، مهندس، طبيب، محامي، زارع، صانع، يبقى متفوق وشاطر، عقله شاطر، شغال، عارف ينفع الامه. هذه نقطه العقل. شاطر في العاميه طبعا، لان شاطر في اللغه العربيه يعني في العاميه يهلب يعني حرام. لا شاطر في العاميه نافع ولد، لا وشاطر بس خلاص عاميه احنا اتفقنا خلاص لا مشاحه في الاصطلاح. فالغريبه انه نقلنا نقله ثانيه، نقلنا نقله سريعه، اللي بيساله برضه ذكي. فان لم يكن يعني لو ربنا ما ادلوش عقل غزير او غزاره العقل والحكمه دي، قال حسن الادب. يعني برضو خش في دي تجد ان فيه، وانا بؤيد الدكتور جدا في ان الناس لازم تقرا كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي، كتاب لا غناء عنه فعلا ابدا. انا الكتاب ده لو سافرت في اي مكان اكتر من 15 يوم لازم يكون في شنطتي طبعا، لانه هو خلق، هو كله جواه خلق. انا اكاد احفظ. فحسن الادب ايضا يعني ممكن يكون واحد عنده عقل وغاب عنه حسن الادب، فيبقى العقل ملوش اي قيمه لانه مش مؤدب. فاحنا مش هنبسط بايه؟ بذكاء الطفل ده او الابني او ابنك. الولد ذكي جدا جدا، ولكن ايه الادب؟ لا يحترم الناس ولا يقدر والديه. على كل حال لغوا وزاره التربيه وخلوا وزاره التعليم، معرفش بكره هيلغوا التعليم راح. كان زمان اسمها التربيه والتعليم. انت كل شويه تاخدني الادب فضلوه على العلم. كل شويه تاخدني ليه؟ يلا خلينا نكمل الكلمتين ونلم الحلقه. انت مش عايز تروح؟ اتفضل يا فندم. فيعني ده حسن الادب. التالتة بقى عايز اقف عندها، وحضرتك اكيد هتبقى مبسوط بيها قوي لانك كنت بتكلمني فيها خارج الحلقات ودايما تقولها لي في خواطر جميله، اللي ايه بقى؟ لو الواحد ما عندوش الاثنين دول، فان لم يكن قال اخ شفيق، مش اخ يستشار، اخ شفيق تستشيره، تقدر تستشيره، تقدر تأتمنه على سرك. غاب هذا الاخ الان، والله يا دكتور والله النهارده فعلا تجد كده، في مره كان عندي مشكله وانا استشار كتير او اتحمل مسؤوليه كتير قدر الله عز وجل، فمسكت الموبايل وقلت انا الحمد لله رب العالمين، قلت لازم اطلع من، ما هو اكيد صاحبي اكيد مكتوب اسمه في الموبايل، قلت والله فكره، وكنت في مكان هادئ تماما ودماغي خلاص عايز حد يكلمني، قلت انا امسك افر الاسامي دي هشوف لي واحد ابن حلال اشركه معاه. مسكت اسم وصلت للاسامي، خلصت حرف الياء حتى ياسر. لحد ياسر كل الحروف. وبعدين قلت طب عيد كمان مره. اذا ندره الاخ الامين بعد الوفد ده هتغير رايك يعني ان شاء الله. طبعا انا يعني عندي اخين. انا فعلا استشرت ساعتها الشيخ حازم مره اخرى غير دي. كلها ولا تاخد. لا غير دي، لا بس مش غير ده عشان تبقى الحادثه صادقه. المره الثانيه لفيت اسامي فاخترت اسم واستشرته، وكان نعم من استشار يعني. فاخ شفيق تستشيره، دي نعمه كبيره جدا، ونعمه الاخوه اللي بتربط الناس ببعضها نعمه جميله. الاخيره عشان يبقى المعنى اكتمل واسيب لكم بقى يعني تعلقوا عليها، لان هو منظومه، ابن المبارك مدي منظومه الحقيقه، عقل وادب واخ تستشيره وصمت طويل. طب الصمت ده بقى ليه؟ قيل يعني على المراه ايه اجمل شيء فيها؟ قال يعني قيل انه جمال المراه في طول صمتها، يعني كل ما تكون هدوء، يمكن انت عايز تعترض واعترض براحتك يعني، في طول صمتها عايز تسكت الستات. يعني انا ما اعتقدش ان ده مشهور عن المراه، المراه تصمت. والله قراتها كده من حكيم من الشعراء القدماء. طلبت الطلاق من القاضي الاسرائيلي لا يكلمني، لم يكلمني منذ 6 اشهر. قال ولماذا لم تكلمها منذ 6 اشهر؟ قال سالها يا سياده القاضي، والله ما اعطتني ولا فرصه ان اكلمها، تتكلم طوال الوقت. لا هم يقولون ان الفتاه في مرحله الخطوبه تسكت والخاطب يتكلم، وبعد الزواج يسكت ابدا وهي تتكلم. ابدا يعني، يعني يقولون هذا يعني. اذا يعني اتاكد انه بيحبها. اذا يعني الكلمات دي دكتور طلعت من شخص فعلا هو كان كده. يعني هو كان حضرتك في البدايه قرات لنا انه جاء واحد قال له انا قرات القران في ركعه، فقال له ان هناك من لم يتجاوز، يمكن حضرتك عرضت المعنى ده برضو، ألهاكم التكاثر، يقصد نفسه طول الليل طول يقرأ الليل. بآية واحدة يعني أنا بود فعلا اللي هو عبد الله بن المبارك. نعم بألهاكم التكاثر، يعني عبد العمر بن عبد العزيز كان يقيم الليل كله بقوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وينتحب في البكاء حتى يأتي المزاحم وغيره من يعني رفقاء فيشفقون عليه من شدة بكائه وخوف خوفي من الله سبحانه وتعالى. يعني اللي نفسي فعلا أن كل أخ يتدرب عليه، يعني هذا ملمح إيماني جزاك الله كل خير، يعني طيب جدا الشيخ حازم ذكرنا به، أنا نفسي كل واحد بيقرأ القرآن يكون حاضر القلب ومركز في العقل في التفكير، هيلاقي قلبه يعني بينبض كده نبضات أسرع مع آية، وهتختلف وفق لحالة الإنسان. لو الإنسان مبسوط جدا غير ما يبقى زعلان جدا، غير ما يبقى خايف جدا، غير ما يبقى قلقان جدا، تعبان جدا، تعبان جدا. في أزمة في الأمة، الأمة أمورها اتحسنت، في مشكلة حالة موت عنده في البيت، يعني يمكن يحس بالآية ما لا يحس بغيرها. يعني يعني لما توفيت خالتي الله يرحمها، ودي كانت أمي في الرضاعة، وكانت تعلمت منها الكثير جدا حقيقة، يعني أصابني الشيء من يعني يعني أم يعني فيومها الشيخ لما قرأ الآية من سورة النساء كأني أول مرة أسمعها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يبقى راحت عند العادل، دي الحد اللي يأمن كل واحد، وإن تكو حسنة يضاعفها الله، يعني يعني مش بس عدل، لا ده الحسنة بتضاعف، ده كرم، وبعدين ويأتي من لدنه فضلا عظيما من غير بقى حسنات ولا غيره. هذه الآية مسحت على قلبي تماما، فأنا عايز كل واحد يبقى له أوراد متنوعة، ورد التدبر ان هو عايش مع هو بيقرا كده قلبه يلتقط يعيش معها طوال اليوم ويفكر فيها كتير وياخد ويد ويطلع معاني ختمه معاني الكلمات الصعبه، يجيب مثلا كتاب المصحف ده فيه طبعات كتيره فيها كلمات الصعبه على الهامش، انت بتقرا حاسس الكلمه دي مش معناها مش واضح بالنسبه لك، يعني ان شانئك هو الابتر، ايه هو الابتر؟ طلع البتاع واعملها. طب انت لو عايز تبقى متاكد قوي من المعنى حط جملتين اكتبه من عندك في كراسه على الكلمه ابطر دي معناها ايه، او الصمت ما معنى الصمت، كل شويه بنقول الصمت قول الله احد، فايه معنى الصمت؟ تطلعها تكتب عليها جملتين ختمه، يعني قول والله انا هتعلم احكام التجويد القران الكريم لا يمكن اسيب، ختمه تفسير بقى تاخد 20 سنه 30 سنه، يبقى ده فعلا صاحب، ده من اهل القران، صاحب عهد مع القران، ده اللي فعلا نستفيده بشكل قوي جدا من مدرسة الإمام عبد الله بن المبارك. نعم. هو برضه عبد الله بن المبارك في الجهاد له باع طويل طويل طويل، ويمكن يحضرني وأنا في تالتة إعدادي كده كان في شريط أناشيد إسلامية نازل كان اسمه يا عابد الحرمين. يا سلام. طبعا هو اللي مؤلف هذا الشعر كله ولحن بقى وطبعا بدون دف ولا حاجة، بس اتقطعت الكلمات بشكل جميل جدا. فالحقيقة حينما تسمع هذه الكلمات مين بيكلم مين؟ أولا عبد الله بن المبارك بيكلم الفضيل بن عياض، مستويات عالية، بيكلم مين؟ بيكلم واحد عابد قاعد في الحرمين ما بين مسجد المكة أو المسجد الحرام وبين المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين الاثنين دول بيعبد ربنا، فشوف الفضل، صلى بمئة ألف صلاة، قصة عايش حسنات وعبادة عالية جدا جدا، هذه العبادة العالية جدا مش عبادتنا احنا، ده اللي في الحرمين. وقال له ايه؟ يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب، من كان يخضب جيد، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، او كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهه تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك في ظلال الاغبار. يعني احنا تحت السيف والدم وانت قاعد بالمسك والطيب، اذا كان الرجل مجاهد. لذلك انت حضرتك قلت انه في صفاته 1 2 3 4، سئل اجتمع جماعه فقالوا تعالوا نعد خصال عبد الله بن المبارك، تعالوا نشوف الرجل ده ايه كويس اللي فيه، فقالوا 18 بلغه الارقام 18 خصله كل واحده فيهم بلد، يعني مصباح هدى بشكل غير عادي. قالوا العلم، الفقه، الأدب، النحو، اللغة، الزهد، الفصاحة، الشعر، قيام الليل، العبادة، الحج، الغزو، الشجاعة، الفروسية، القوة، ترك الكلام فيما لا يعنيه، الإنصاف، قلة الخلاف على أصحابي. ما يزعلش حد منه وراجل طيب يعني زي الشيخ حازم كده. فتخيل صفات الرجل يعني عاملة ازاي، من الجهاد والعلم يعني. يعني أنا الحقيقة عايز أقف أمام نفس المعنى اللي بدأنا به اللقاء، لأنه معنى آسر جدا حقيقة. عبد الله بن مبارك ده راجل متجمعة فيه صفات ما شاء الله حضرتك 18 خصلة. 18 أنت مصمم على حكاية الأرقام والعدد ده ما فيش مانع. بالظبط كده. وهو مصمم على اللغة اتس اوكي. هو العربية الفصحى والإنجليزية الفصحى. لا الإنجليزية بتاعتي بورش. الحمد لله. فيها لحد يعني. كويس. لكن أنا الحقيقة عايز أضع يعني عايز أحط المحنة أمام المنحة. المنحة. يعني عبد الله بن مبارك اولا ما روي عن عبد الله بن مبارك في الزهد، في الزهد يعني انا في مره كنت بتكلم عن الزهد فوجدت انه ما روي عن وقائع عبد الله بن مبارك في الزهد وحده شيء اخذ بالالباب، مع انه محفوظ بالمشهور بالجهاد، مشهور بالعلم، مشهور، انما ما روي عنه في الزهد يعتبر من قمم ما روي، سواء من ناحية الفعليه فعله في الزهد كرجل من الزاهدين وكيف كان يترفع عن مسائل وكده، أو حتى في أقواله. إنما أنا ليه بقول إن الفقه هو الذي يضبط العبادة المفعمة أو الزايدة؟ يعني واحد عنده نزعة ناحية الجهاد لا يقعد، نزعة ناحية العبادة والنسك لا يقعد كده. إنما ليه الفقه هو الذي يضبط؟ أنا عندي الصلاة حرام في بعض الأوقات، حرام. الزكاة حرام في بعض الأوقات، الصيام حرام في بعض الأوقات، الحج حرام في بعض الأوقات، وهكذا بقية الأمور كلها، بقية عبادات الإسلام. فالإسلام لا يعرف عبادة إلا في ضوء الانضباط بالفقه. أنا الراجل عايز أصوم بس بكرة العيد، حرام أصوم يوم العيد، ما ينفعش أصوم يوم العيد، لا يجوز أصوم يوم العيد، حرام، ما ينفعش، وهكذا. أيضا في مسألة الخلق، يبقى إذن أول شيء لو في حد عنده العبادات نامية جدا، عشان كده أنا دائما شخصية عبد الله بن مبارك أشعر أنها الضابط بالفقه لهذه النزعات، متوازن في راجل يعني. أنا بس مش عايز أقول مجرد متوازن، ده هو عامل زي الجندي اللي واقف بيقول ده ماشي وده مش ماشي. على سبيل المثال في الخلق، ما من إنسان يسمع عالم أو داعية إلا ويكلمه عن العفو والصفح والتجاوز ومغفرة ذنوب الآخرين و يعني معلش والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، وخلاص بقى معروف ان المشايخ هم بتوع الكلام ده. لكني اجد ان هذا الخلق، كما ان الصلاة والصيام والزكاة والحج لهم ضوابط، هذا الخلق في حد ذاته احيانا يأتي يكون مما يدل على الفساد والانحراف والخنوع، في مثل قول الله تعالى واذا اصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فإذن الله، طب أنا إذا أصابني البغي إيه الفرق بين البغي وبين الظلم أو الظلم؟ يعني الظلم والبغي، أنا في الظلم أغفر وفي البغي لا أغفر. ما هو البغي؟ الظلم المنظم، المنظر، المؤسس على نظرية، أنا هعذبك وهسجنك وهضربك وهبقى يعني أنا من حقي أن أخذ حقوقك. مدام مسألة فلسفة أصبح المسلم لا يستطيع أن يتجاوز، بل طيب أنا عايز أكون بقى مسلم وأدخل الجنة، أدخل بحسن الخلق، أقعد أتجاوز حتى أذنب وآثم، وأقعد أصلي وأصوم حتى أذنب وآثم؟ محتاج عبد الله بن المبارك اللي يقول لي يوقفني. ورسالته إلى الفضيل بن عياض، أنا لما يعني حققت بقدر المستطاع الحقيقة، ومش تحقيق كلمة تحقيق كبيرة، لكن لما قلبت الأوراق أرى وجدت أن هذه الرواية، هذه الرسالة هو لم يرسلها الفضيل بن عياض، ده هو وجد أن شخصية الفضيل بن عياض كعابد خاشع مؤثر في البشر، بكاء طهور نظيف مشرق، تحولت إلى فتنة في الجيش. العساكر اللي طالعين معايا بدل ما هم بيحلموا بالجهاد في سبيل الله يقولوا بسم الله ما شاء الله، شايف الناس اللي هيخشوا الجنة. فخشي يا عبد الله مبارك على فقه الناس من الله. انهم يعتبروا ان الخلوة في عبادة افضل من الجهاد. دول بيقولوا للراجل ده الراجل المرتفع العبادة واحنا اللي ضايعين. قال لهم فاراد ان يقول لهم هم، فكتب هذه القصيدة لا ليرسلها الى الفضيل بن عياض وانما ليرسلها للامة التي توشك ان تفتتن. ولذلك هذا الشعر كما ورد في بعض في الادب للكامل، لما قرأت في الكامل لابن الاثير لما وجدت لقيته انه ان هذه القصيدة تليت في الجيش، يعني قالها للجيش انه يا عاب يا من تعبد الله في الحرمين، لو انه لو عينك وقعت علينا لعرفت ان سيلان الدموع على الخد ليست كسيلان الدماء من النحور. هو بيضبط فهم لأمة احنا الان بهذه الصورة. احنا الوقت عندنا عم الشيخ هو الراجل اللي حاطط المسك وعنده دقن وجلابيه بيضاء طاقيه ونازل الجامع وبسم الله ما شاء الله، مع ان هذا النموذج بالذات روي عن بني اسرائيل عن الناس الملعونين في بني اسرائيل. هما ما كانوش فسقه بيشربوا خمر، منهم من تخلى عن واجبات الدين لمثل هذا الوضع. فالفكره التي لابد ان نعرفها ان عبد الله بن المبارك وهو جاء في جيل من الاجيال المشهود لها بالخيريه، من الأجيال الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ومع ذلك كان يعمل على ضبط الفهم لأنه بدأت تطلع إيه بقى؟ تطلع النزعات. يعني الصوفية، الصوفية كمبدأ هي تهذيب النفس، إنما تفضل تشطح لحد ما تاخد الناس من الجهاد وتاخدهم من العبادات وتاخدهم من الالتزام بأحكام الشريعة وتاخدهم وتعمل شيء من الورم في ناحية معينة. محتاجين لشخصية عبد الله بن مبارك قبل أن تنهار الأجيال وتوصل إلى أنه الشيخ هو اللي منظره بالشكل ده، مش هو اللي لابس أوفرول واقف مثلا في مصنع في ولا في حرب أو في كذا. لابد أن نعلم هذا يعني بصورة من الحقيقة. يعني لو أخذت كلام أخوي الأستاذ سعيد والشيخ حازم وحاولنا نسقطه على الواقع، أنا بأشعر بمرارة، وأنا أرجو أن احنا آن الأوان أن احنا نتغير. احنا بنتكلم مصابيح الهدى عشان فعلا لازم نتغير. الشاب اللي رايح قاعد معتكف في المسجد وسايب محاضراته، أنت صليت الفرض، الله سبحانه وتعالى بيقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، تروح تبقى الشاب متفوق في دراستك وتكون أفضل طالب يحترم أستاذه وافضل ولد يساعد والده. لو والدك محتاج معاونه، والدك فقير ومحتاج انك تشتغل عشان تعمل نوع من الدخل، ساعد والدك، ما تسيبوش وتروح تقعد مع الشباب وتحققه. زي ما شفت شباب جالسين ساعتين في الجامع، انا عارف ان بعض اولاد هؤلاء الاولاد ابوه محتاجه نص ساعه يقف معاه في محل او يقف معاه في الغيط، تحقيق قضيه، تنزل في الصلاه على الركبه وانت في الهوي الى السجود، تنزل على الركبه ولا تنزل على ايديك؟ ايوه. قلت له ينزل على اسنانه بس يقوم يروح يساعد والده. قلت له يا ابني انت هو روح ساعد والدك، انت بتتكلم عن ايه؟ هم رايين، راي ارجح من الاخر، وابن القيم حقق الموضوع في زاد المعاد، خد راي منه واخلص في ربع ساعه، انما تقعد ساعتين تحقق في قضيه وكل واحد فيكم والده محتاج يكون معاه الان تساعد والدك وتدخل عليه السرور. تلاقي شاب واقف مع زميله بيتكلموا في يعني سنية النقاب ولا فرضيته، سنية اللحية ولا فرضيتها، وسايب أخته محتاجة إنها تروح للطبيب وتقول له تعالى، لو يعني يقول لها روحي أنت تصرفي. أشوف شباب يعني كل سنة بيروحوا يعملوا عمرة، ورجال بيروحوا كل سنة يحجوا. أنا أقول يا إخواني، يعني إذا كنت بتروح عندك رسالة توجيهية بتخدم على الحجاج، أنت راجل عندك حملة، يعني في سبب آخر. إنما الآن في ظل ظرف الأمة الموجود الآن، أنا وصلت بي المسألة، يمكن البعض يخالفني، أن أنا على المنبر في شيكاغو بسبب الضربات الحادة ومحاولات هدم المسجد الأقصى، قلت إن الحج واجب على التراخي، فرض سنة 6 والنبي صلى الله عليه وسلم حج سنة 9، ده يعني في اغلب اراء الجمهور، انما تحرير المسجد الاقصى واجب على الفور. ولو ان الامه اوقفت الحجه عاما او عامين او ثلاثه وجيشت الامه كلها لتحرير المسجد الاقصى بمنطق عبد الله بن المبارك ما بعدنا عن الحقيقه الشرعيه وعن الحقيقه الفقهيه. لكن انا يعني انا بقول لو، لكن لو خلينا قلنا الاخوه اللي حجوا الفريضه سخروا اموالكم لتزويج العزاب، مصر فيها 9 مليون شاب وفتاه ما تجوزوش مش لاقين يتجوزوا، اروح حج 10 مرات وفي نفس الشارع الحاره المنطقه اللي انا فيها شباب مش لاقين يتجوزوا، شباب مش لاقين يتعلموا منحه دراسيه لشاب متفوق. الحقيقه يا دكتور يعني ربنا يكرمك على حماسك في المعنى ده، المعنى ده خطير جدا. وانا برضو بلتقط مشهد تاني لعبد الرحمن يؤكده 100%. نعم الشباب دول لو راحوا قعدوا وقرأوا سير الصحابه والتابعين كانوا فعلا اتغيروا. اكتر حاجه بتغير واحنا يمكن نشعر في هذا البرنامج بان بنتكلم عن مين احنا، لما الواحد لما بيروح بعد تسجيل حلقه او اكثر وبيجي كده ينام على السرير ويتذكر اتكلمنا عن الامام الشافعي، اتكلمنا ان الامام الشافعي مثلا فعل كذا، او اتكلمنا النهارده عن عبد الله بن المبارك ما كان ينام قبل ان يقوم الليل مثلا، فتلاقي تقوم تروح اي من على السرير انت بتقول ولا تفعل، ومن يسمعنا الان بتسمع ولا تفعل. هؤلاء الشباب اللي مش فاهمين ومتلخبطين ومش بيشتغلوا ومش اخويا عبد الله بن مبارك له حادثه جميله جدا، سالوه بعد ما بيصلوا معاه يروحوا له مخصوص يصلوا معاه، بعد ما يخلص الصلاه يمشي، فقالوا له يا عبد الله حينما تنتهي من الصلاه لما لا تجلس معنا؟ قال اذهب فاجلس مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، خير من اجلس معكم فانتم تغتابون الناس. شوف شوف شوف شوف الذكاء، كيف يجلس بقى مع اصحاب النبي؟ يجلس مع اصحاب النبي، يقول اذهب فاقرا واتدارس سير الصحابه. نعم. تخيل يا جماعه لو حضرتك جبت دلوقتي كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، لابن هشام، للغزالي، رحيق المختوم، اي كتاب للصلابي، كتاب حديث جميل جدا، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، هتقرا تخيل بقى قاعد مع الرسول. مع الرسول بجد. السلام. ذهب وقال وفعل وامرهم فذهبوا وقال ودخل مكه وطأطأ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون اني فاعل بكم؟ ها ها ها، انت بتقرا او بولادك او بزوجتك قاعدين بدرس. ده منطق عبد الله ابن المبارك، هو نفس المنطق لما راح برضه يحج فجي يشرب ماء زمزم، كله بيشرب فهو بيقولوا له ماء زمزم لما شرب له فانت بتشربه ليه يعني؟ قال اشرب شربة لظمأ يوم القيامة. يا سلام. شيء الفقه بقى اللي حضرتك كنت بتقول عليه من شوية اللي هو ماسك لنا فقه القلوب كمان. بيوزن يبقى تلاحظ كمصابيح الهدى كلهم زي بعض. نبدا نضطر نقول انه كان مجاهدا، كان زاهدا، كان عابدا، كان قارئا، كان له خلوات، كان كما حضرتك تفضلت الان في الواقع، عايش في الواقع، كان زاهدا، كان فقيها يضبط كمان، مش بالفقيه بس، ده بيبث علوم الفقه بينظمها لمن بعده. كان يعني في الحج برضه يروى ان هو كان معاه اصحابه فياخد منهم، انت معاك نفقه كام؟ 5 دراهم هاتهم، معاك كام؟ 50 هاتهم، يلم ده كله في صندوق خلاص؟ يبقى اللي معاه قليل على اللي معاه كتير، وخدهم كلهم وطلعوا يحجوا وينفق عليه بنفس المعدل، بنفس السخاء، بنفس الكرم، بنفس الجوده، بنفس الجمال. وبعد ان ينتهوا من الحج يقول له تعالى يا فلان ماذا طلب منك عيالك؟ اقول لك هاتلنا ايه وانت جاي بابا من الحج؟ كذا وكذا وكذا، خذ فاشتري لهم ما طلبوا، وانت وانت وانت، وينفق كله ولا حد عارف مين اللي كمل له ولا مين كمل، هو طبعا بيضع من ماله. يبقى كعاده كل المصابيح الكرم عجيبه يا استاذ سعيد. ده هو كان الناس اللي عايزه تطلع تحج كان ياخد الاموال بتاعتهم ويضعها في كيس، كل واحد اموال يتحط في كيس، وبعدين ياخدهم يروح يصرف عليهم طول الرحله، وبعدين يقول له بعد ما خلص الرحله ماذا طلب منك عيالك في مكه وفي المدينه، بعدين يرجع يعمل ضيافه لكل الناس اللي راحت الحج ثالث يوم او رابع يوم من الحج ويرجع السرور تاني، وبعدين كل واحد بعد ما خلص المساله دي كلها كيس عنده، كل واحد فلوسه محطوطه في كيس على اسمه سرته، يقول له خد سرته، يقول له هذه سرتك، هذا مالك يرجع اليك. الله، انت مش كنت واخد المال ده تصرف علينا؟ يعني مش معقول، يعني زي واحد عنده حمله حج ياخد الفلوس من الناس ويصرف عليهم ويجي يبغددهم ويهنيهم، وبعد ما يرجع يقول له فلوسك كلها، الله ايه الحكايه؟ ده عبد الله بن مبارك. امال واخدها ليه؟ ده واخدها عايز ياخد ثواب ال ال ال ال ال الناس اللي بتحج معاه. لا وقيل ويعلمهم، وكان مربي هو مش كان بس. وقيل ان بعض طب ما يصرف عليهم من غير ما ياخدها. لا ما انا عايز اقول لحضرتك، لا وقيل ان لا بعض الناس هو واخدها ليضمن الا ينفق في الحج الا من عند نفسه، يعني ده يعني لان النفقه في الحج بكذا وكذا. وبعضهم كان بيستحي انه يطلع من غير ما يقوم، فهو بيريحه يعني ياخد الفلوس، ياخد الفلوس وبعدين يرجعها له. قيل كده يعني في احد الروايه دي فيها انه ايه، في بعضهم كان يتعفف، لا يا عبد الله بن مبارك انا معايا فلوس ما تنفقش عليا، وانا معايا وانت معاك، فربنا يبارك لك في مالك، كما فعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف. انما لا، ده بيصر خلاص، حاضر هات هات هات، وبعد ما يرجعوا بيوزع تاني، يعني يشيل الحرج والحياء والناس اللي ممكن تستحي يعني. ما شاء الله حته. ولذلك عفوا، ولذلك هذا ليس كرم وسخاء وانفاق، ده هذا فقه. النفس قدس فقه، يعني هو راى انه ان لم يفعل ذلك سيستحي بعض الناس ان ياخذ منه، وسيشعر بعض الناس بالحرج لو طلبوا، لأنهم يطلبون من غير أنفسهم، يطلبون من الغير، وأنهم قد ينفقون من أموالهم فيستغنون بما أنفقوا عن نفقتهم وهو عن نفقته هو وهو يريد. فهو أراد أن ينفق إنفاقا بفقه. أنا الحقيقة يعني لازم ننظر في عبد الله بن مبارك حين الجهاد، حين النسك والعبادة، حين الكرم، أنه الفقيه الضابط لهذه العبادات بالفقه. أنا ذوي حتى كمان انه كان يقرا الرقاق، كتاب الرقاق للبخاري، يقول عنه انه، أنا اتمنى كل واحد يقرا الكتاب ده، كتاب الرقاق، وقال لا عايش الا عايش في الاخره. نعم، اتمنى كل واحد قلبه يبقى فيه شويه قسوه يروح على صحيح البخاري ويشوف كتاب الرقاق وقال لا عايش الا عايش في الاخره. انا شرحته لطلابي في جامعه القاهره، فيعني رقق الله فيه من قلبي يعني ما لم اشعر في كل صحيح البخاري. هو ده اللي بيقول ان عبد الله بن مبارك كان يقرا الرقاق من البخاري، فيقول الراوي عنه فكان يصير كبقره منحوره، او يعني بقره منحوره من شده البكاء، وكنا لا نعرفه خلاص بقى بمجرد ان يقرا في هذا يعني الكتاب اللي بيرقق القلب. ومن ضمن الحاجات الجميله اللي قالها، خلينا نقول لبرضه الناس يعني لو حب الواحد حس بقلب شيء من القسوه يروح على كتاب الترغيب والترهيب للامام المنذري. جميل. واذا حب ان هو يعني يتاكد الاحاديث الصحيحه ياخذ المنتقى من الترغيب والترهيب للشيخ القرضاوي حفظه الله، حقق هذه الاحاديث وشال منها الضعيف والموضوع وجابت الحديث الصحيح والحسنه فقط. ياخذ كتاب الجنه والنار في الاخر جزء خالص ويقرا بقلب، يعني هينفض عن قلبه كثير جدا من الران والدخل. اللي مش قادر على كتاب الترغيب والترهيب يروح على كتاب رياض الصالحين، كتاب الخوف والرجاء، يقرا كده بقلب ويتمعن في معاني الخوف من الله والرجاء من الله سبحانه في الله سبحانه وتعالى. يعني شايفين القصه بتاعت عبد الله بن مبارك، احنا يعني نفسنا فعلا في هذا البرنامج والله من اخواننا واخواتنا ان فعلا ازاي احول المصابيح دي تنور جوه بيتي، جوه قلبي، جوه اسرتي، جوه مجتمع امتي، انهم فعلا نعيد صناعه الحياه من جديد. سامحني يا استاذ سعيد والله لا ده انا بحب قوي اسمعك يا دكتور. ربنا عليك. يشهد انه دائما لما تتكلمها انا ببقى مبسوط وسعيد جدا يعني. ربنا يبارك فيك. كان برضو حاجه يعني جميله انه كان في الجهاد يروح ويسابق في الجهاد وعند القسمه يغيب. يعني الجهاد خلص فجت مغانم بقى نقسم فيغيب، فقيل له لما تغيب عن القسمه؟ قال يعرفني من كنت اجاهد له. هو عارفني يعني وقسم لي خلاص يعني يكافئني. ومن الكلمات الرائعه له قال اغشى الوضع واعف عند المغنم يعني. قال ان البصراء الذين يبصرون ببصيره لا يامنون من اربع: من ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع فيه الرب عز وجل، ادي اول واحده، وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكه. انا مش عارف بكره ربنا يكرمني بقى واظب على الصلاه ولا لا، ولا يحصل لي ايه اهلك، ولا يحصل لي ايه بكره، والذنب اللي مشي ده يا ترى ربنا هيعمل فيه ايه. البصراء اللي عندهم بصيره وبصر، شوف هو نفس المعنى اللي حضرتك بدات بيه الحلقه، هو مش عايز يسيبنا ويقول كلمات وخلاص، ده هو بيوزن زي ما حضرتك قلت، مش مساله انه فقيه وبس، لا ده هو ماسك ميزان. اوعى كده زادت هنا اظبط، العباده زادت رجع جهاد، الجهاد زاد ليس وعظا حماسيا ضبط مفهوم. وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكة، وفضل قد أعطي العبد، جالك فضل من عند ربنا لعله مكر واستدراج. انت مش عارف الفلوس اللي جالك دي، الفضل ده، البيت الواسع ده، السيارة دي، ليه يا ترى ده ربنا بيمكر بيك وبيستدرجك، ولا ده فضل انت ربنا يرزقك الشكر عليه. وضلالة قد زينت يراها هدى، وضلالة قد زينت يراها هدى، وزيغ قلب ساعة فقد يسلب المرء دينه وهو لا يشعر. شايف الكلمات البصير الأربعة دول، يبقى الواحد فهو الحقيقة شخصية يعني متزنة متوازنة، فيها من البكاء والخشية والكرم وعدم برضو نقول من ذاق طعم نفسي، أنا حفظتها خلاص بقى، من ذاق لازم نتعلم وإلا فقد هلك. من ذاق طعم نفسي فقد هلك، هو فعلا برضو يروح في المغنم وما يجيش في يروح في المغرم وما يجيش في المغنم، فمش عايز يدي نفسه. وبعدين اصحابه بالليل بيقولوا لبعض كده وهم قاعدين في مكان مع بعضهم، واحد بيقول وانا قاعد كده قلت ما فضل عبد الله بن مبارك علينا، هو الراجل ده احسن مننا في ايه، ماله يعني؟ فبيقول فطفئ المصباح، فاذا باحدنا واحد فينا قايم باحدنا واحد فينا قايم بيظبط المصباح، بس فسكت هنيه يعني ما قامش ينور على طول، فضل شويه كده واصبح واصلح المصباح نور، فاذا بلحيته مليانه بكاء ودموع، واذا به عبد الله بن مبارك، فقلت هو تفضل علينا بهذا من خشيه الله، لعله جلس يذكر الظلام وما سيحدث له في القبر فبكى. هو ده هو ده عبد الله بن مبارك. لا. الفرق سبحان الله شاسع يعني. هو كل حال السرحات بتاعتك انا فاضل ست دقايق. لا هو هو على كل حال قول النبي عليه الصلاه والسلام، يعني هنسيبك تختم لنا، ما عبد الله بشيء افضل من الفقه في الدين. يا سلام. ما عبد الله بشيء افضل من الفقه في الدين، هذا الذي يدرك مثاقيل الاعمال يعبد الله بفقه وإدراك، وهو أعلى أنواع العباد. وساعة بل إن تعلم آية واحدة من كتاب الله أفضل من صلاة 100 ركعة، وتعليم آية واحدة من كتاب الله أفضل من صلاة 1000 ركعة، دي كلها أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا عندما أرى اليوم أن النموذج الذي تسلط عليه الأضواء هو شخص ينظر إلى العبادة ببصيرة، والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الإنسان يعبد الله ببصيرة. ولذلك يعني في قصة أنه المغنم، يعني أنا أذكر هذا الصحابي اللي اتخض من اتخض من لما ادوله مغانم، زعل اتضايق لما أخذ غنائم. إيه ده؟ قالوا مش انت حاربت وفي غنائم؟ فقال ما على هذا اتبعتك. يعني الفكرة مش موجودة عندي، ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأدخل الجنة. فالفكرة أحيانا تأتي من ناحية من أن القلب ماذا يفقه، ماذا يدرك. وعبد الله بن مبارك يعتبر إمام في هذا الجانب. جزاك الله خير. أنا ما زلت الحقيقة قلق من يعني من حالة عدم التوازن. يعني إما عندنا ناس أعطوا الدنيا يعني أكبر أهميهم وأبلغ علمهم، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا هم عن الآخرة مغافلون، يا إما شباب يعني زي ما قال أخونا الشيخ حازم عنده نزعة في جانب من العبادة، في جانب قال لك والله أنا مبسوط بموضوع حفظ القرآن، فحفظ رسم القرآن شغله عن أبيه وأمي وأخيه وأختي وعن هموم أمته، أهم حاجة أحفظ القرآن. طب أنا عايز ريكوردر، يعني عايز أنا شريط مغناطيسي تبقى حافظ القرآن، أنا عايز إنسان حي بالقرآن يتمثل القرآن في يومه وليله، صباحه ومسائه، في فقره وغناه، في مرضه وصحته، في سفره وفي حضره، في غضبه وفي رضاه، في كل وقت. يعني مش شخص متدين وساعة ما يغضب على شخص آخر، مش شخص فقير ولما يغتني هو فقير تلاقيه اشتراكي، أول ما يغتني بقى رأس مالي. الله يا عم، لا أنت كده كنت إسلامي هنختم الحلقة، ولا أنت كده كنت عشان تسكت هنختم الحلقة. أنا مزعلك أو كده؟ لا أنا بس عايز الحقيقة قبل، إذا كان حان وقته الختام يعني، فيعني لازم نضع بحبك يا دكتور. الله يرضى عليك، لا بلغشك يعني. وليس في حد مع في الشركه وراس مال، خلاص ده كلام بقى اتضح انه شوف يا شوف يا سيدي الفاضل، يعني احنا برضو لازم نضع نقطه تحت المجهر الحقيقه، وهي انه كل هؤلاء ربما ينظر الاخوه الى انهم عرفوا بالوان من العبادات مشتهره، يعني ده قائد عسكري، ده فقيه، ده كذا، ولكن الحقيقه لاحظ عبادات الخفاء. يعني عبد الله بن مبارك عندما يقوم ليصلح المصباح في الظلام وهو أجل القوم، والرجل يتساءل بينه وبين نفسه هو ماله واخد وضع علينا، مش هو بدي نفسه، وإنما الناس يشعرون، الناس يشعرون بأنه أفضل منا، ليه؟ فتجد أن الأفضلية في فعل ليس فيه تعالي، بالعكس فيه تواضع، يعني شيء فيه بذل للنفس، فيه أنه يبذل نفسه، شوف كلمة يبذل نفسه. ولذلك لما تنظر إلى سيدنا أبي بكر الصديق وهو المرويات عنه في سلوكياته أقل بكتير من غيره، لكن تجده مثلا يكنس الدار لواحدة عجوزة موجود ويغسل الصحون وحاجة لم يكتشفها أحد، حتى اكتشفها عمر بن الخطاب عن طريق الترصد، سبق الإصرار والترصد، يعني هو فكر أنه يخدمها، كل ما يروح يلاقي واحد راح خلاص كنس وغسل، فيفاجأ بأنه أبو بكر، وأبو بكر كان رئيس الدولة، كان خليفة يومئذ، فيروح يكنس ويمسح البيت علشان امرأة عجوز عمياء وشيء مختفي. أيضا لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل في الحديث اللي هو معروف اللي هو أيكم أصبح صائما، أيكم تصدق على فقير، أيكم يطلع، ما فيش ولا واحد غير أبي بكر عمل كل الحاجات دي، عمل أربع خصال وليس غيره، ما فيش حد عملها في هذا اليوم، لدرجة سيدنا عمر صرخ قال له امتى عملتها، ده احنا بعد صلاة الفجر، ايكم اليوم اطعم فقيرا، اطعمت ايكم اليوم عاد مريضا. اللي بلتقطه من هذا انه لو لم وانا استغفر الله من هذا اللفظ بس انا عايز استخدمه، لو لم يفضحه رسول الله لولا السؤال ده، لولا انه كشف ابو بكر، مين كان يعرف ان ابو بكر عمل في قبل صلاة الفجر الاربع خصال دول بين الاذان والاقامة، مين يستطيع ان يعرف؟ جزاك الله خير. فعبد الله المبارك الخفاء في اعمال الصالحين وليست فقط الظهور، يعني هو الحقيقه يعني انا صعبان عليا قوي في رقمين مش عارف، لا الارقام احنا ممكن تحت امرك، خد وقت زياده ما دام ارقام، لان واحد مدين طلب من عبد الله المبارك انه يقضي دين، فبعت له قال له ارجوك اقضي دين، فسال فارسل لوكيل له، المخرج عايز ينهي، فارسل لوكيل له قال له عليه كام الراجل ده، قال له 700 دينار، فكتب يصرف له، انا بكتب دايما يصرف كده، فكتب يعني غلط، فكتب يصرف 7000 درهم بدل 700 دينار، كتب 7000 دينار، فالراجل راح وقال له يا امير يا عبد الله بن مبارك ان الغله هتنفد، يعني الفلوس هتخلص، انت كتبت 7000 دينار، الراجل طلب 700، قال له اذا كانت الغلات ستنفد فان العمره ايضا سيفنى، دع ما كتبه القلم يسري، اديله 7000 فرز عشان يرجع فيها تاني، إذا كانت الفلوس هتخلص فالعمر الآخر يخلص. تشاهدون في الحلقة القادمة. التقديس، التوقير، الحب، الاحترام. أولا هو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا يهمني من ولي علي، يهمني أن أجاهد في سبيل الله. سيدنا أبو أيوب بات قدام الباب بالسيف. هو رفض أن يكون فوق النبي عليه الصلاة والسلام، استشعر الحياة. وأنا بعتبر أن أول واحد بيصحح مفاهيم الخمود والركود عند الأمة هو سيدنا ابو ايوب الانصار. وشيء غريب قوي ده، ابو ايوب اللي عاش في البيت والرسول كان معاه، والبيت اللي فيه القبه اللي شالها، والمدينه المنوره، ايه ده، ويموت في تركيا. لم يترك غزوه واحده الا وحضرها، فهو من الناحيه القتاليه مقاتل، يعني كان صاحب عطاء حيا وميتا.